السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فنشرع اليوم إن شاء الله تبارك تعالى في مناقشة لكتاب اللمع في تجلية البدع لمؤلفه الأستاذ محمد حسين. جرت العادة عند مناقشة أي كتاب لنا عليه انتقادات أن نقدم بين يدي هذه المناقشة بتعريف عام للكتاب لمن لم يكن قد قرأه. هذا الكتاب عنوانه اللمع في تجلية البدع. ربما إن لم يكن أحد قد قرأ الكتاب أو سمع عن موضوعه، فربما يعني يسبق إلى ذهنه أن الكتاب سوف يذكر بعض البدع المنتشرة ويستنكرها على أهلها وينتصر للسنة، ولكن في الواقع إن ليس هذا هو موضوع الكتاب. موضوع الكتاب هو يعني الرد على من غلا في مفهوم البدعة من وجهة نظره، ويرى أن بعض المنتسبين إلى السنة يغلون في توصيف البدعة حتى يصفون أمور لا تدخل في البدع فيجعلونها بدعا. ولذا قال في ثنايا مقدمته لهذا الكتاب، يقول: لذلك كان هذا الموضوع بيانا لبعض ما اختلف فيه الأئمة مما كثر التنازع حوله في هذا العصر. يبقى إذن هذا هو موضوع الكتاب، ويعني قد يكون من ضمن الاعتراضات الشكلية على الكتاب أن العنوان لا يفهم منه ذلك، يعني كان يمكن يختار عنوان آخر، العنوان قد يسبق إلى الذهن منه أنه سوف يعني يبين بدعا يحذر منها، لا أنه سوف يبين أن هناك من يغلو في مفهوم البدعة. هذا بالنسبة لهذا الكتاب. لا إشكال أن الإنسان يكون أحيانا يرى غلوا في جانب فيبينه، ولكن السؤال الآخر إذا كان هناك من غلا في حد تصور المؤلف في مفهوم البدعة، طيب ألا يكن هناك نوع من أنواع الرد على من ابتدع ثم الرد على من غلا في إدخال ما ليس في البدع من ضمن البدع؟ لا نشترط أن يكون هذا في كتاب واحد، يعني مش هنشترط عليه أنه كان يلزم أن الكتاب ده يكون فيه شق في الرد على أهل البدع وشق آخر في الرد على من غلا في مفهوم البدع، لكن على الأقل كدعوة عامة، ولا حتى نشرت لمؤلف واحد، أنا نشرت كدعوة ككل بتعترف ضمن إن في بدع، وإن ولكن بتستنكر على من يدخل أشياء كثيرة في البدع هي في حد تصورهم ليست بدعة. طيب، نريد إنكارا على البدعة التي لا يختلف عليها اثنان، وتجلية حقيقية لهذه البدع التي هي أكثر أمراض الأمة وأشدها فتكا، فأين التجلية الحقيقية للبدع؟ إذا كان احنا خذلنا في هذا الكتاب ففوجئنا أنه لا يجلي البدع. لا، كما ذكرنا لا إشكال أن يكون الكاتب يريد أن يعالج غلوا يراه في جانب من الجوانب، لكن أولا كان يبقى العنوان غير كده، ثانيا نبحث عن هذه التجلية، نريد يعني نطالب أصحاب هذا المنهج بتجلية حقيقية للبدعة واستنكار قوي للبدعة كهذا الاستنكار الذي استنكره على من يرى أنهم غلاة في مفهوم البدعة. طبعا الغلو يحتاج إلى إنكار، كما أن يعني الإفراط والتفريط كلاهما مذموم، وبالتالي بنطالب الدعاء عموما أن يرد على كلا الطرفين في أي قضية فيها إفراط وتفريط. كنا واحد يرد على طرف واحد فقط ده قصور، قد يولد تطرف مضاد. الأمر الآخر أنه يكون فعليا ما يراه غلوا هو ليس غلوا، دي قضية أخطر. ده هو يبقى ابتداء هو بينطلق من نقطة يعني أخذ فيها جانب معين كما سيتضح. طيب في الواقع هل القضية أنه هو بيعالج قضية السنة والبدعة وغلو بعض الناس في مفهوم البدعة؟ في الواقع هو أورد موضوعات كثيرة جدا ليست كل المشكلة فيها الخلاف في السنية والبدعية، ولذلك تجد أنه هو طوف في الكتاب ما بين الكلام، طار على مفهوم السنة ومفهوم البدعة، طار على مسألة الخلاف وأنه ينبغي أن يسعنا، يعني طار على مسألة المرونة. في الواقع هذا الكتاب عند يعني قراءته حتى قراءة سطحية يتبين أنه دفاع عن اختيارات معينة لاتجاه معين، وهذا أيضا يعني إذن ما يعني يكون لا إشكال، نكرر لا إشكال أن إنسان يعتقد مسألة معينة ويبينها، ولكن لماذا يعني عدم الوضوح من أول الأمر؟ هذا الكتاب دفاع عن قضايا معينة لاختيارات معينة تتمثل في عمل أمور، هذه الاختيارات تتمثل في عمل أمور يراها الكثير من العلماء القدماء منهم والمعاصرين أنها بدعة، وبالتالي يحتاج يبين أنها ليست إيه بدعة. في المقابل خد بالك عشان كده المثال أنه يريد أن يدافع عن ترك والتقصير في بعض أمور يراها عامة أهل العلم أنها من السنن الواجبة أو المستحبة على أقل تقدير، فهو من جهة عايز يقول في أمور مما يفعلها هذا الاتجاه ليست بدعا كما تتوهمون، وأن السنن التي يتركونها أو يدعون إلى تركها سواء كانت واجبة أو مستحبة أنها ليست سننا. يبقى المسألة عشان كده لعله يعني حدث لديه قدر من الحيرة في ما هو العنوان الذي يضعه ليدافع عن هذه القضايا في سلة واحدة، مع أن بعضها يريد أن يزيد، عايز يفعل أمور أكثر مما يقرره أهل العلم، عايز يعمل موالد، عايز يعمل شواذر للموتى. طب الكلام ده هو هنا بيزيد، ده باب بدعة، فيقول لا ده مش بدعة، الزيادة في هذا الباب ليست بدعة. وفي جانب آخر عايز ينقص، عايز ينقص عن السنة. طب ايه دي؟ لا دي ليست من السنة، يمكننا أن نتركها. طب يعني فهو موقف قد يكون فيه قدر من التناقض. فهذا يعني تعريف عام للكتاب عنوانه. موضوع الحقيقي بغض النظر عن العنوان، لعل يعني هناك قدر من الإفصاح عن هذا الموضوع في المقدمة، وعند القراءة تجد الموضوع واضح جدا. في الواقع يعني هناك بعض رموز هذا الاتجاه، من أبرزهم الدكتور يوسف القرضاوي، قد يكون صريحا جدا في الدفاع عن هذه الاختيارات وينظر لها تنظيرات من جنس مثلا ان الترجيح ينبغي ان يكون مصلحي لا فقهي. هو مثلا يتبنى هذا، يتبنى مبدأ التيسير في الفتوى بغض النظر عن الدليل. يعني في الواقع هذا المنهج موجود ومطروح، ولكن الكاتب لعله اختار مسلك اخر غير هذا المسلك، وهو محاولة بيان أن هذه الأقوال ليست من يعني سائغة على طريقة العقلانيين الجدد مثلا، ولا على طريقة اللي بيعتبروا الترجيح المصلحي مقدم على الترجيح الفقهي، ولكنها هو يريد أن يقول أن هذه المواطن التي يراها فعلا وتركا، يعني سواء في فعل ما قرره أهل العلم أنه من البدع أو في ترك ما هو من جملة السنن، أن هذه أمور يعني جارية على قواعد العلماء قديما وحديثا، وليس أنه استأثر بها أصحاب المدرسة العقلانية الحديثة أو غيره. فلذلك كان هذا المسلك في البيان. في الواقع ان يعني كما ذكرنا العنوان بيدل على شيء معين، المقدمة بينت انه ليس هذا هو المقصود، المقصود بيان مسائل التي اختارها هو ورجحها، لكن هناك مع ان ليس المقصود هو التتبع التفصيلي للكتاب، ولكن يعني خطأ ظاهر جدا في المقدمة، لا يمكن يعني تناول هذا الكتاب دون المرور عليه. كما ذكرنا الكتاب عايز يقول ان في يعني ضيق افق من بعض المنتسبين الى السنة بيرى امور من البدع وهي ليست من البدع، والامور يسع فيها الخلاف ويتسع فيها الصدر. فذكر يقول ورحم الله الامام احمد بن حنبل فانه لم يكفر المرجئة الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل، مع أنهم سجنوه وقتلوه جماعة، لعله وقتلوا معه جماعة أو وقتلوا جماعة وصلبوا آخرين وجرى على الإسلام منهم أمور، ومع كل ذلك فقد ترحم عليهم واستغفر لهم وقال ما علمت أنهم مكذبون للرسول ولا جاحدون لما جاء به، لكنهم تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال ذلك. في الواقع ان هذا النقل هذه الفقرة في حد ذاتها كافية ان تهدم البنيان على اساسه. اولا الامام احمد فتنته كانت مع المعتزلة وليست مع المرجئة، لا اشكال قد يكون سبق قلم او نحو هذا. وطبعا المعتزلة المشكلة كانت الفتنة التي ابتلي بها الامام احمد خلق القرآن، لكن حتى في مسائل من الكفر المعتزلة وعيدية ضد المرجئة، يعني المعتزلة لا يمكن على أي باحث أن يختلط شأنهم مع المرجئة عنده، لأن المعتزلة ضد المرجئة، المعتزلة في الفريق المضاد للمرجئة. لكن مش القضية هنا، الكلام الكتاب يدعو إلى سعة الصدر وسعة الأفق واستيعاب قضايا أنها ينبغي ألا تجعل قضايا يعني يثار حولها الجدل ونحوه. ثم الاستدلال بموقف على النقيض تماما. طب موقف اللي سجنه الامام احمد هل هذا ينسجم مع موقف المؤلف؟ يعني ان هم المخالف لهم يسجنوه ويضربوه ويقتلوا جماعة ويصلبوا جماعة الى غير ذلك، هذا بلا شك لا ينسجم مع موقف المؤلف. طب موقف الامام احمد لا ينسجم هو الاخر، ان الامام احمد كان ممكن كلمة يقولها ويخلط فتحمل السجن والضرب وأنه منع من دروس العلم وقتل معه على حد ما يقول المؤلف، يعني قتل معه جماعة وصلب معه جماعة وجرى على الإسلام أمور، كل هذا لو الإمام أحمد قال كلمة واحدة كانت الأمور خلصت. معنى كده أن الإمام أحمد طريقته في التعامل في هذه القضية لم تكن هي الطريقة التي اختارها المؤلف، بالعكس أنه هو رأى أن الموافقة على هذه البدعة هدم للدين، وان انكار هذه البدعة يستأهل انه يصبر حتى ولو الامر وصل الى ان يقتل هو او يقتل معه او غيره او يمنع من دروس العلم او نحو هذا. فلا ندري هذا الموقف، اما كونه صلى خلفهم او عذرهم هذه مسألة اخرى، يعني مسألة اخرى، يعني في فرق بين انه لم يكفرهم وفرق بين انه رأى وجوب الانتصار للسنة ووجوب الدعوة الى السنة وأن هذه القضية تستأهل أن يبذل في سبيلها. المؤلف عايز يقول لا، الأمور أيسر مما تتصورون. طب الموقف اللي هو جابه موقف يخالف تماما هذه القضية. فهذا يعني التعريف عام بالرسالة وموضوعها وبعض الملاحظات العامة جدا عليها قبل أن نخوض في شيء أكثر من بيانه. أيضا بقي أنه قبل أن نخوض في هذا البيان نقول ان بعض طبعات هذا الكتاب فيها تقديم للشيخ خيري ركوة، يقول في على غلاف الكتاب من علماء الازهر الشريف. في الواقع ان هذا الشيخ قدم للرسالة بتقدمة حافلة، يعني يقول فيها الكاتب الفاضل غني عن التعريف اذ ليس هذا الكتاب اول تجلياته، ولكنه في ضروب كثيرة من الكشف والتجليات قد أنجد وأصحر وغاص وأبحر، فكان له ولنا من جهد عوائد تذكر بالثناء والدعاء إلى آخر كلام كثير أثنى هذا المقدم على يعني صاحب الرسالة بالتضلع من علوم الأصول والفقه والغوص في بحارها ونحو ذلك. هذا أمر يعني يشرح الصدر، ولكن يبقى السؤال، إذا كان هذا الكلام واقعي فعلا ووجد من هو كذلك، لماذا دائما التهكم على أصحاب الكتب الصفراء، ولماذا صد الشباب عن طلب العلم ما دام انه يمدح الانسان بانه غاص في دقائق كتب الاصول والفقه وانجد واصحر الى غير ذلك من الكلام؟ فهذا سؤال يحتاج جواب، اما ان يكون يعني طلب العلم شريف يمدح اهله ويحض عليه، ومن ثم يوجد البرامج العملية التي تدفع الناس إلى طلب العلم وترغبهم فيه، ويعني لا يعني تجعل يعني طلب العلم أمرا هامشيا فضلا أن تجعله مسبة ومذمة. طبعا غني عن الذكر أن المؤلف ليس من المتخصصين بالمعنى المعروف في علوم الشريعة، عشان البعض لا احنا بنثني على المتخصص في علوم الدين يعني يتخصص، أما طالب العلم في علوم الدنيا تفرغ لها ويعمل من أجلها، رفعة المسلمين تحتاج إلى جميع علوم الدنيا وكذا. واضح أيضا المؤلف ليس ممن ينطبق عليه هذا الشرط. فالكلام يعني السؤال هذا يحتاج أيضا إلى إجابة كما ذكرنا، من جهة إن كان الآن يمدح يعني صاحب البحث بهذا العمق العلمي، فنحن نتمنى أن يكون يثبت في الأذهان أن هذا العمق العلمي مما يتمدح الناس به، ومن ثم ينبغي أن يدفع شباب المسلمين إليه، لأن الإنسان لا يولد عالما، قد يعطي يجاب بأن هذا رجل بلغ من العمر كذا وله من العمل الدعوي سنون كذا، لكن الإنسان لا يولد هكذا. إذن هل سيطلب العلم مثلا بعد 50 أو بعد 60 إذا كان هذا يعني هو المعيار؟ القضية أنه لو كان طلب العلم شريف يبقى لابد من دفع الناس إليه في جميع الأوقات. كما ذكرنا هذه يعني موضوع الكتاب هو بيان أن بعض يعني اختيارات الكاتب ومن وفقه في فعل بعض الأمور أنها ليست بدعا، أو على الأقل ليس متفقا على كونها بدعا، لأنه حيبتدي يضع لنا شرط متى ننكر، لما يبقى مجمع على أن هذا الأمر إيه بدعة وثم يفعله البعض، أو يكون مجمع على أنه سنة ثم يتركه البعض، أو يجمع على كونه واجب إلى غير ذلك. أيضا من ضمن الملاحظات العامة إن الرسالة رغم صغر حجمها ليست مرتبة الترتيب الكافي، حسبك أن تعرف أن الرسالة تتكلم على موضوع البدع، بينما آخر فصل من فصولها هو أقسام البدع، مع أنه كان هذا ينبغي أن يكون أول فصل. فأحيانا هذا الخلل في الترتيب يعني بيفقد التسلسل المنطقي اللي مفروض بيخاطب بمن يريد أن يقتنع ومن يريد أن يجد الدليل. الأمر الثاني مثل ما ذكرنا من موقفه مثلا مع نقل موقف الإمام أحمد من أئمة الفتنة، وإنه جعلوا دليل على يعني صحة ما يرى من الموقف المرن جدا من أهل البدع، مع أن الأمر مختلف تماما كما ذكرنا. هذا يعني التوظيف أقوال الأئمة بما يصادم منهجهم أنفسهم يعني موجود في الرسالة من أولها إلى آخرها رغم صغر حجمها كما ذكرنا. يعني من أمثلة ذلك أنه لما حب يتكلم على أن الإسبال أمر لا يستحق الكلام عليه، فنقل كلام الإمام النووي رحمه الله في أن الإسبال للخيلاء حرام ولغير الخيلاء مكروه. هذا فعلا مذهب الإمام النووي، وهو مذهب الشافعية، هو الراجح في مذهب الشافعية، يعني بعيد عن الترجيح الفقهي في المسألة، لأن المسألة مسألة خلاف سائغ. ولكن أين القول بإباحة الإسبال؟ هو بيقول الإسبال ده موضوع عادات وموضوع لا يعني دخل للسنة والبدعة فيه. وبعدين راح ناقل الأقوال عن الإمام النووي أنه له حالتين، حالة يبقى حرام وحالة يبقى مكروه. أولا ده مذهب الإمام النووي، أو يوجد من رأى أنه مكروه بإطلاق إلا أن يسقط الثوب عن الإنسان، لعل هذا هو الراجح. ولكن مذهب النووي نعم هو مذهب النووي، وبل هو مذهب جماهير الشافعية، التفريق بين حالة الفعل الخيلاء وفعل الغير الخيلاء. نقول أين قول الإمام النووي من قول المؤلف؟ معنى هل هو قال إن الإسبال يكون حرام أحيانا ومكروه أحيانا، وينبني على ذلك إنه يجب أن يحذر من الإسبال للخيلاء لأنه حرام، ويستحب أن يحذر من الإسبال لغير الخيلاء لأنه يستحب الدعوة إلى ترك المكروه، ويحرم أن يدعو إلى فعل الإسبال حتى لو كان لغير الخيلاء لأن الدعوة إلى فعل المكروه حرام. وهذه يعني ربما قررناها في غير هذا الموطن، ربما نحتاج إلى أن نزيدها توضيحا. هل هذا هو طريقته، أم أنه إذا وظف نقل الإمام النووي في غير موضع؟ أيضا لعل من يعني أكثر المواضع بعدا في توظيف أقوال بعض الأئمة على خلاف ما يقصدون، إنه ينقل عن ابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم كلامه على أن الأعياد فيها عادات، أو كلامه على أن البائع المسلم الذي يبيع سلعا ليست هي من شعار دين النصارى ولكنهم قد يشترونها يوم عيدهم كأطعمة أو أشربة، أن هذا يجوز، ويأخذ من هذا النقل تقرير أن الإمام ابن تيمية تسامح في قضية أعياد النصارى. سبحان الله، الكتاب اللي هو بينقل منه من أوله إلى آخره إجابة على سؤال هل يجوز مشاركة النصارى في أعيادهم والاحتفال بخميس العهد وغير ذلك، وشيخ الإسلام لخطورة المسألة أجاب فيها إجابة شافية وافية، قرر المسألة. وهو ده بقى اللي نقدر نقول عليه يعني أنجد وأصحر وغاص وأبحر، هذا ده يعني ده اللي ممكن يوصف بأنه كده، فقرر قواعد عظيمة وأدلة تفصيلية، وأكثر من الإنكار الشديد على جهلة المسلمين الذين يطيعون نساءهم في اللهو في ذلك اليوم. ولعلنا في مناسبة أخرى كنا قد قرأنا طرفا من كلام شيخ الإسلام تيمية في هذا الموضوع، يعني كانوا بيقرر أحكام أخرى في نفس الكتاب، يوم إنه لا بأس إنه يبيع في السوق الأطعمة المباحة حتى لو في كافر ما دام إنها ليست من شعار العيد، أو يقرر أن العيد يكون فيها عدد. ده هو تقريره أن العيد يكون فيه عدد عشان يستدل بأن العادات التي تتميز بها أعياد المشركين لا يجوز للمسلم أن يفعلها في أيام أعيادهم، وليس أن يقرر جوازه. أيضا نفس الكلام نقل عنه في التوسل كلام ليقرر به أنواع من أنواع التوسل غير المشروع، مع أن شيخ الإسلام يعني ينكر أنكارا فظيعا على هذه الأنواع. أيضا لما جه في مسألة الرد على بدعة التكفير، قال إن من ضمن البدع التي يرد عليها بدع تكفير الأفراد والفرق، وبرضه هي مفروض تسمى بدعة الغلو في التكفير، لا وهي بعيدة بعض الشيء عن بقية البدع اللي هو تناولها في الكتاب، وقد موافقه إجمالا على وجود غلو كبير في التكفير في هذه الأيام، ولكن من جنس كما ذكرنا أنه بينقل نقول عن العلماء لا تدل على خلاف مقصودي. فنقل كلام عن الغزالي الإمام أبو حامد الغزالي في عدم تكفير المخالف، قال نعم نضلله، الغزالي بيقول نعم نضلله ونخطئه ولكن لا نكفره. طب هنا هل هو لم ينتبه إلى أن هذا النقل يخالف موضوع الرسالة من أولها إلى آخرها؟ هو بيقول نضلل، هو مش عايز مش عايز تضليل. طب إذن هو ينقل عن العلماء كلام يخالف ما يعني هو يرون. أيضا محاولة للنقل عن رشيد رضا موضوع طبعا موقف رشيد رضا قد يحتاج إلى مزيد من البيان. بيحاول يوهم أن رشيد رضا موافق على هذا المنهج، قد يكون رشيد رضا له بعض أو يوافق إجماع على بعض الجزئيات اليسيرة من هذا المنهج، لكن إجمالا رشيد رضا كان منكرا للبدع ليس موافقا عليه. هنا يعني حنضطر احنا بعد قليل ان شاء الله نعقد مقارنة بين هذا الكتاب وبين كتاب الإبداع في مدار الابتداع، يعني لكي يكون هذا هو الرد التفصيلي على هذا الكتاب لعدم إمكانية أن يكون الرد تفصيلي. كتاب الإبداع في مدار الابتداع للشيخ علي محفوظ ومن علماء الأزهر هو الآخر، وكان عضو هيئة كبار العلماء وألف كتاب الإبداع في مدار الابتداع، لخص في كتاب الاعتصام. هنا هتلاحظ حسن الترتيب وقوة العرض، بدأ بالأصول النظرية وبعدين ثنى بالأمثلة العملية، وإن كان هو في كل قسم من قسمي الكتاب يعني كان ملخصا لكتاب دون الآخر، ففي قسم القواعد النظرية كان بيلخص كتاب الاعتصام، في قسم القواعد الأمثلة التفصيلية كان بيلخص كتاب المدخل. الواقع الكتاب عليه تقريضات كثيرة لكثير من أهل العلم، منها تقريض العلامة رشيد رضا، ومن ثم يحسن أن احنا نقرأ كلام رشيد رضا على هذا الكتاب، يبقى برضو فيه رد على محاولة المؤلف الإيحاء بأن كلامه مستفاد من كلام رشيد رضا. التقريضات دي ملحقة بكتاب الإبداع في مدار الابتداع في آخره. يقول: وكتب السيد محمد رشيد رضا في مجلة المنار تقريضا للكتاب، قال: كتاب جديد صنفه أخونا الأستاذ الشيخ علي محفوظ من تلاميذ الأستاذ الإمام، وقد ذكر في آخر الطبعة الثانية سبب إعادة طبعه، فقال إلى أن قال: وهو مؤلف من مقدمة وبابين وخاتمة، وفي المقدمة مبحثان، الأول أخبار الصادق المصدوق بغربة الدين، والثاني الحث على التمسك بالدين وأحياء السنة النبوية، والباب الأول في النظر في البدع من جهة الأصول والقواعد، وفيه سبعة فصول وجله مستمد من كتاب الاعتصام للشاطبي، والباب الثاني في النظر في البدع من جهة فروعها فيه 12 فصلا: بدع المساجد، بدع المقابر والأضرحة، بدع الجنائز والمآثم، بدع الموالد، منكرات الأفراح، بدع الأعياد والمواسم، البدع التي تقع في العبادات، بدع أرباب الطرق المتصوفة، بدع الاعتقادات، بدع الضيافة والولائم، بدع المعاشرة والعادات، خرافات العامة وأوهامهم. وفي كل فصل من هذه الفصول مسائل كثيرة لخص فيها كتاب المدخل، وزاد عليه ما حدث بعده من منكرات العادات وبدع الضلالات، ولم تكن كتابته لهذه المباحث كتأليف أكثر المتأخرين التي لا تعد أن تكون اختصار أحدهم لكتاب غيره وشرح آخر لبعض المختصرات من المطولات، وهو تصنيف جديد حملته عليه حاجة العصر إليه، وكان له فهم ورأي فيما ينقله عن غيره، وجملة القول أن هذا الكتاب من الكتب النافعة الجديرة بالانتشار، فهو خير من كثير من الكتب التي ينقل عنها. أردنا أن نثبت فقط أن ما وجد من نقول في ثنايا الكتاب عن العلامة رشيد رضا يعني ليس لا تعني أن كل ما في الكتاب يوافق عليه رشيد رضا، مع أننا نأخذ على رشيد رضا كثير من الأخطاء، كل يؤخذ من قوله ويترك. وباختصار رشيد رضا كان عقلانيا، هو آلت إليه رئاسة المدرسة العقلانية بعد أستاذه محمد عبده، ولكنه نتيجة اتصاله بالحركة الوهابية واطلاعه على كتاباتها، ثم لما علم أن أصولها ترجع إلى كتب ابن تيمية وابن القيم رجع إليها، فكان له دور كبير في نشر السنة في مصر، ونشر كثير من كتب السلف وأخرجها إلى النور، ولكن لم يعني يتسنى له الفرصة انه يراجع كل ما كتب، لا سيما ان تفسير المنار كان بيصدر على اعداد ولم يراجع كل ما مضى، فبقيت فيه بعض الشوائب العقلانية. ولذلك يعني كان تلاميذه يعني متفاوتون، يعني كان من كبار تلاميذي الأستاذ محمد حامد الفقي رحمه الله، مؤسس جماعة أنصار السنة المحمدية، وأخذ عنه حبه العام للسنة ولمنهج السلف، وانتصاره لما دعا إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب من رفض بدع الصوفية وشرك القبور ونحو هذا، وشابه شيء أيضا من ماضي رشيد رضا في إنكار بعض المسائل الغيبية، فكان هذا أيضا مما أخذ على العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله. وكان من صغار تلامذته الأستاذ حسن البنا رحمه الله الذي أسس جماعة الإخوان، وربما الأستاذ حسن البنا لم يأخذ عن رشيد رضا شيء كأخذه لقاعدة المنار الذهبية التي تقول نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. المتتبع لتاريخ هذه القاعدة في مجلة المنار يتأكد أن رشيد رضا رفع هذه القاعدة من باب التكتيك لا من باب الاستراتيجية، وهو كان في وقت بعد سقوط الخلافة الإسلامية ومحاولة إعادة الخلافة مرة ثانية، فكان محمد رشيد رضا بيرفع هذه الدعوة أمام الشيعة، يقول لهم نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضهم بعضا فيما اختلفنا فيه، ثم يزيل الكلام بقوله ما دمنا متفقين على عصمة القرآن وعصمة الرسول صلى الله عليه وسلم وفضل الصحابة رضي الله عنهم وشرفهم، فكل الأمور قابلة للمناقشة. طبعا الشيعة مش عايزين كده، فكانوا يرفضون القاعدة، يعلمون أنه إنما يعني يجرهم بها إلى هذه المناقشة، حتى أخذها عنه حسن البنا رحمه الله وطبقها تطبيقا حقيقيا. فبينما كفر الشيعة رشيد رضا قبلوا دعوة حسن البنا وزاروه، وأسس مع بعض كبارهم لجنة التقريب بين السنة والشيعة. هذا لأن الشيعة أدركوا الفرق بين الدعوتين، لعل أستاذ حسن البنا يعني ظن أن هذه هي طريقة رشيد رضا، ولكن الواقع أن هذه لم تكن طريقة، إنما كان هي محاولة لاستدراج الشيعة إلى المناقشة. وكان من آخر ما كتبوا في مجلة المنار أنه يعني أيقن أن هذه الدعوة لن تؤتي ثمارها، لأنه يرفع أمامهم تلك الدعوة فلا يجد منهم إلا التكفير وإلا كذا وإلا كذا. ومثل موقف العلامة محب الدين الخطيب، وإن كان محب الدين الخطيب أكثر يعني سلامة في معتقده عموما من العلامة محمد رشيد رضا، وفي الواقع كثير من شباب الصحوة لا يعرف لهذين الرجلين فضلهما، لا سيما العلامة محب الدين الخطيب. وبالمناسبة يعني محب الدين الخطيب هو الذي قدم حسن البنا للقراء في مجلة الفتح، وهو الذي أفسح له عمودا فيها، وكان له أثر كبير على كل الحركات الإسلامية بعد ذلك، وأيضا احتضن كتابات العلامة الألباني رحمه الله في بداية الأمر، وكان بتنشر فصول من فقه السنة للأستاذ سيد سابق رحمه الله مع فصول من تمام المنة للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. في الواقع أردنا فقط أن ننبه على أن معظم النقول التي استخدمت في الكتاب الذي يرجع إلى العلماء الذين نقلت عنهم هذه النقول يجد أن كلامهم التام الوافي، بل أحيانا كلامهم المنقول في الكتاب ذاته ليس هو لا يدل على مقصود المؤلف، وهذا يعني يحتاج إلى إعادة نظر في الكتاب. أيضا مما من الملاحظات العامة على الرسالة إن ما دام سنترك الضوابط الشرعية الموجودة المتأصلة فلا بد من حدوث اضطراب، لا بد من حدوث اضطراب. وضح هذا جدا في ما اختاره المؤلف من اختيارات. خذ عندك مثال في كلامه على الأعياد، هو يرى أن عيد الميلاد عادة حسنة، ومن ثم لا يدخل في البدع. هو من الأول من باب الإيه؟ عنده من باب العادات، وهو مدام عادة فيخضع للرؤية الشخصية، قال فهو يرى أنه عادة حسنة، إن الإنسان يتذكر يوم مولده أنا. أما عيد الأم فليس ببدعة، هو الآخر، هو عادة، ولكنه عادة سيئة. لماذا؟ يعني قد يقول آخر لعل الأولى العكس، إنسان يحتفل بعيد ميلاد نفسه أم يا عيد ميلاد الأم وفيه شائبة بر، والبر مأمور به شرعا. قال هو عادة سيئة، وبرر هذا بأن الطفل اليتيم سيحزن إنه ملوش أم يحتفل بها. طب ما في عيد الميلاد الطفل الفقير سيحزن إنه مش هيقدر يجيب كذا وكذا من أنواع الهدايا، فنفس المبرر قائم، قال إن الطفل اليتيم سيحزن والطفل الفقير مش هيقدر يشتري لأمه هدية. طيب نفس الكلام بيتقال بدرجة أشد على إيه؟ على عيد الميلاد بالذات، ده الطفل الشيء الذي يعرف أنه حق مكتسب للأطفال غيره، يؤثر عليه أكثر من اللي يعرف أنهم بيزدوا معروف إلى أمهاتهم، أنه تؤثر في نفسية الطفل الصغير أكثر. فجعل هذا عادة وذاك عادة، ثم جعل هذا عادة حسنة وهذا عادة سيئة. طيب هو يتهم البعض، من يقول يعني كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ومن يتمسك بالسنة بضيق الأفق وضيق الصدر وكذا. طب إذا أنت قلت أن هذا عادة سيئة من قبل رأيك، يعني أليس أولى بالاتهام؟ طب ما توسع الأمر، ما دام الأمر هو مجرد رأي، إذا كان لما كان الأمر فيه أثر وفيه دليل يعني نعيت على من ضيقوا عقولهم وصدورهم، طب ولماذا أنت عندما تحكمت برأيك لم تعطي للآخرين الحق بأنهم يتهموك، وأنت تعترف أن الأمر مجرد إيه؟ مجرد رؤية شخصية. انت ابتداء قلت شرعا هذه عادة وهذه عادة، لا يدخل واحد منهما في باب البدع، ولكن بقي ان دي عادة حسنة ودي عادة سيئة، وسقط مبررات. طب المبررات كما رأينا يمكن ان تنعكس، وحتى ان لم تنعكس طيب اليس هذا يعد نوع من ضيق الافق؟ اذا كان الذي يتمسك بالدليل يعتبر ضيق الافق، طب الذي يرى برأيه. شم النسيم هذا عيد آخر، قال هو أيضا من باب العادات، هو الآخر ليس هو من باب العادات، قال ولكن فيه عادات مذمومة، عادات مذمومة مأخوذة عن الوثنيين، كانوا يعني في قدر من التأثر بكلام أهل العلم، لكن قال وفي النهاية فالأولى عدم يعني الاشتراك في هذا اليوم، اللهم إلا النزهة البريئة التي تخلو من هذا اللو، فلا تدري هل هو عادة أم عبادة، هل هو دخل في باب البدعة أم لم يدخل. طب إذا كان عادة، هو بدعة حسنة كعيد الميلاد أم بدعة سيئة كعيد الأم أم بدعة متوسطة السوء مثلا أو عادة متوسطة السوء؟ وبعد أن قال لا يعني ينبغي إن هو يشارك فيها، قال إلا أن يكون بالنزهة البريئة، فهذا يعني أول الكلام ينقض آخره وينقض الأصول ألم. أما الأربعين والثانوية التي تفعل للميت، السرادق عادة مباح، أيضا لا يدخل في باب البدع، السرادق عادة مباح. طيب الأربعين والثانوية بدعة مذمومة، هنا برضو يثور السؤال الفرق. طبعا قد يوجد فرق في الواقع، مثلا لا نغفل ان السرادق مرتبط بالموت ذاته، والموت ذاته في سنن من التعزية ولكن ليس الاجتماع لها، والأدلة الصريحة في ان الاجتماع للعزاء من النياحة المنهي عنها. طيب اذا هو ذكر ان السرادق عادة مباحة لانه من التعزية المشروعة، واغفل ان الشرع وضع قيد ان التعزية المشروعة ما يبقاش معها اجتماع لها. طيب الأربعين والثانوية ممكن يقول لك نفس، يمكن أن يحتج بنفس الإيه؟ بنفس المسألة. ثم إذا كان الصرادق عادة مباحة بيبقى فيه لما يكون فيه من الذكر وكذا، فالأربعين والثانوية كذلك. واضح هنا يعني كيف أدخل كل هذه المسائل في العادات إلا الأربعين والسنوية. طب ما هو عيد الميلاد سنوي، ده يوم الميلاد وده يوم الوفاة، ده عادة وده بدعة، ليه الفرق بينهم؟ ثم يعني كما يعني الأمر تفاوت ما بين هذا عادة حسنة هذا عادة سيئة، هذا حاجة يعني لا تدري في النهاية هو استقر على إيه، ولكن لا بأس بها بالنزهة البريئة. وبقي أمور فيها بدعة مذمومة. وبرضو يجي السؤال تاني، طب مدام إن في النهاية من مجموع الأشياء دي كلها في حاجات بدعة مذمومة، هل نطمع أن نجد إنكارا صريحا لهذه البدع المذمومة يخاطب بها من يفعلها؟ أصل دي كده جت في وسط ثنايا البحث والإنكار على من يغلون في مفهوم البدعة. طب هل نطمع بوجود رسالة مستقلة في الرد على تلك البدعة المذمومة؟ طبعا هي لأنها واحدة بس تقريبا في الكتاب، مش هينفع يبقى لها كتاب، لكن أكيد في مدام إن إجمالا الضوابط اللي عنده في البحث قاضته إلى إن هو يحكم على شيء ما بأنه بدعة مذمومة. طيب يبقى إذن هل نطمع إن يكون لها نظائر وهذه النظائر تجمع ويدعى إلى إنكارها؟ هذا أمر يحتاج إلى يعني بحث. أيضا من ضمن الملاحظات الإجمالية على الرسالة عدم تحري الدقة والموضوعية في نقل أقوال المخالفين. احنا تكلمنا على مسألة النقول عن العلماء ومعظمها يعني قد لا يخدم رأيه في المسألة ولكنه يسوق مساق الاحتجاج به. المسألة احنا بنتكلم هنا على نقل الأقوال المخالفين، يعني قد يوجد من يرى، احنا نفترض جدلا ان في على ظهر الارض من يرى ان ركوب السيارات بدعة وان استخدام الملاعق بدعة وان استخدام المكبرات الصوت في المساجد بدعة، سوف نفترض وجود هؤلاء، لكن كم نسبتهم؟ وهل هؤلاء هم الذين يخاطبون بهذا الكتاب؟ وإذن القضية لما يعني أنا أختار فصيل من الناس لا وجود له تقريبا على ظهر الأرض، ولو وجد هيبقى نسبة قليلة جدا لا تستأهل منا ولا منه الرد عليه، يعني لأنهم إن وجدوا فعلى هامش الحياة. هل دول اللي يبقى الكلام بيصم جميع من لم يوافقه يتوافقوا على إن شم النسيم مش بدعة وعيد الأم مش بدعة ولكن الأولى تركه وعيد الميلاد مش بدعة والشادر مش بدعة والتوسل نهيك أخطر من هذا، إن التفويض ليس بدعة والتوسل يعني بوفق ما يراه هو ليس، يتوافقوا على ده كله؟ يا إما تبقى أنت من اللي بيحرموا استخدام مكبر الصوت في المسجد، أو لو أنت بتستخدمه تبقى متناقض، مع أنه يعلم أن المخالف لديه تفصيل للمسألة يعني ويرى أن في فرق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة وبين وهكذا. ولذلك هو ساق في آخر الكتاب حوالي 70 مسألة، ويعني في أمر يعني قد يحتاج إلى برضو في استشكال شوية، إن الشيخ خيري ركوة صاحب تقديم الكتاب لا أدري هو ظن إن الكتاب يعني دوره بحث هذه المسائل 70، لكن المسألة مش كده، المسألة إن هو ذكرهم في النهاية كنوع من إلزام المخالف، إما إن أنت تكون من اللي بتقول ببدعية الأمور 70 ديت، وإما إنك أنت تبقى متناقض لو ما بتقولش ببدعيات. يعني طبعا هي معظمها ليست من قبيل البدع، وإن كان في بعضها فعلا بدع، في بعضها بدع، يقول هل فرش المساجد بدعة؟ هل الخطبة والأذان في الميكروفون بدعة؟ هل الالتزام بدرس ديني في الأسبوع بدعة؟ هل اتخاذ سترة للنساء بدعة؟ هل اتخاذ صندرة للنساء بدعة؟ هل وضع المصاحف على الرفوف في المساجد بدعة؟ يعني إلى، وطبعا لا أدري برضو ينقضح في ذهن المؤلف إن كل اللي بي بي بي بيدعو إلى ترك البدع، لديهم نوع من الولاء مثلا للعادات المنتشرة في بلاد مثلا كبلاد الخليج، فبيقول حاجات يعني يعني ربما لا توجد إلا هناك، مثلا وضع ماء زمزم في أوعية وخارج المسجد أو داخله بدعة، أدوار اتخاذ أدوار متعددة للمسجد الحرام بدعة، يعني استفسارات كثيرة من هذا النوع، تنظيم الحجاج وأخذ رسوم هل هذا من البدع، هل أخذ تأشيرة على الحج من البدع، هل تفتيش الداخلين للمسجد، هذا طبعا بيتم في المسجد الحرام في المواسم بعد الفتن التي حصلت، هل هذا من البدع؟ وعلى أي حال أنا لا أدري ما الذي رصب في أذهان البعض إن من يدعو إلى السنة مدام مثلا افرض ان من ائمة السنة المشهورين شيخ الاسلام ابن تيمية، يعني هندافع مثلا او نرى ان كل ما يفعل في دمشق مثلا الان او في زمن ابن تيمية هذا من السنة يجب ندافع عنه؟ طب شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب من نجد، هل يبقى كل ما يفعل في هذه البلاد في زمن او بعد زمني يجب ان احنا ندافع عنه؟ طب الشيخ الألباني من ألبانيا الشيوعية، يعني أنا في درجة من درجات اللبس لدى كثير من الناس يظن أنت لو قلت عظمت أحد علماء السنة، تعلمت على يديه السنة، فعرفته بعلمه وفضله، يبقى أنت ملزم بكل ما يقوله، لا يشترط نحن نقول كله نأخذ من قوله وتر. هذه قد تلزم غيرنا، قد تلزم من يرون تقديس المشايخ عدم الاعتراض على اي ارائهم، لكن نحن نقول كله نؤخذ من قول عطف، ناهيك ان يلزمك برأي هذا الشيخ ورأي قابلته والعادات التي تفعل في مجتمعه، هذا امر يعني بعيد بعض الشيء. ومع ان معظم الامثلة المذكورة سواء كان بتفعل هنا او هناك ليست من البدع. يقول في اخر ذلك: كل هذه المسائل وغيرها تحتاج إلى بحث لمن قال إن كل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين بدعة. مين اللي قال كده؟ يعني بنقول السنة التركية لها ضوابط، ولكي يتم الفرق بين السنة التركية التي يتعين معها الترك، نقول الترك هنا سنة، إذا وجد المقتضي وانتفى المانع في عهده صلى الله عليه وسلم ثم ترك يكون الترك سنة، وإلا فإن دخل في عموم مصلحة معتبرة اعتبر من المصالح المرسلة. فهل من قائل بأن كل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ناهيك أن يطبق ذلك على أمور لم تكن موجودة في عهده صلى الله عليه وسلم؟ هل من قائل بأن هذا كله بدعة؟ وإذا كان هذا القائل موجود فأين هو؟ وهل هذا هو الذي يوجه إليه هذا الرد أو نحو هذا؟ يقول: وهذه كلها أمور تدخل في هذا الإطار وذلك المفهوم. وأما من يعتبر ذلك من المصالح المرسلة والاستحسان والبدع الحسنة فلا يمكن من ذلك شيء. إذن هو يعني 76 مسألة دول يجب عليك، أو هو بيلزمك إنك تضمهم لحوالي يعني 25 مسألة هو قالهم في ثنايا البحث، دول مع دول في كفة في سلة واحدة، مع أن الأمر ليس كذلك. هو ذكر في ثنايا البحث الكلام على الذكر الجماعي والمسبحة وصلاة التراويح في جماعة وصلاة الضحى في جماعة وجمع المصحف ووضع النقاط والتشكيل في المصحف واختيار الخليفة والتأريخ واتخاذ الدواوين وتلقين الميت في القبر والعمل بحديث من ذرع القيء فلا شيء عليه والعمل بصلاة التسابيح والنهي عن تأبير النخلي وعيد الميلاد وعيد الأم وشم النسيم وإقامة السرادقات والقيام للداخل واللحية والإسبال وإخراج القيمة في الزكاة وتكفير الأفراد والمجتمعات وطرق معاملة أهل الذمة والاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وإحياء العشر الأول من ذي الحجة في جماعة في المسجد. هذه أمور كلها ذكرها على أنها ليست من البدع، لعل بعضها يكون كذلك لكن كثير منها داخل في البدع. هذه المسائل التي دحفها في صلب البحث، وخاتمة البحث بتقول لك ان الخمسة وعشرين مسألة دول زيهم زي الخمسة وسبعين مسألة دول، مع ان الخمسة وسبعين مسألة الاخرانين كلهم تقريبا الا مسألتين او قريب من هذا لا يدخلون في باب البدع، وانما يدخلون فعلا في باب الايه المصلحة المرسلة. ولا شك ان الباحث لا يغيب عليه ان المخالفين يفرقون بين هذا وذاك، ولديهم الضوابط الكافية للتفريق، ولما حكموا على هذا انه من البدع، ولما حكموا على ذاك انه من المصلحة المرسلة. فهذا مأخذ ايضا عام على الكتاب، انه لم يكن يعني لم ينقل اقوال المخالفين بالطريقة اللي يتحقق بها المصلحة، انها نصيحة لهؤلاء المخالفين ونصيحة او تجلية لمن يثق فيه وفي علمه، انه يبين له ان اختياراته مبناها على ادلة شرعية صحيحة، وانه قد اطلع على ادلة المخالف ومنهجه ومسلكه، وتبين له ان الحق في اختيار هذا القول. اما الاختزال قول المخالف فهذا لا يفيد شيئا، لانه في النهاية رد على فريق اخر غير يعني موجود او لا وجود له على ظهر الارض. فهذا بالنسبة لبعض الملاحظات على المسلك العام للرسالة. بقي ان كما ذكرنا الرسالة تناولت حوالي 25 مسألة جزئية يصعب جدا يعني استقصائها ومناقشة كل منها، وهي موجودة في مضامنها، ولكن نحن نشير إلى المسلك العام أو أن المسائل الأصولية التي دافع بها عن هذه المسائل الجزئية. كما ذكرنا هو الكتاب في بيان أن بعض الأمور التي يراها بعض طلبة العلم أنها من البدعة ليست من البدعة، وإن في المقابل الأمور الأخرى التي يراها بعض أهل العلم من السنة وهم يتركونها أنها ليست من السنة، وبالتالي يحتاج يضع بعض القواعد يخرج هذه من نطاق البدع ويخرج تلك من نطاق السنة. فناقش بعض القضايا المهمة، في الواقع إنها يعني كعنوان موجودة في كتب أهل العلم، لكن لابد من إتقانها مع ذكر الأمثلة الموجودة في كتابات أهل العلم وليست الموجودة في كتابات غيرهم، وليس ذكر القاعدة واستخراج أمثلة من عند أنفسنا لكي نوظف القاعدة في غير محلها. أبحث قواعد منها ما قرروا من أنه ليست كل أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على السنية، عشان في مسائل هيقول لك لا دي ليست سنة، نعم فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها ليست سنة، هذه كانت عادة، هذه كانت عادة. هذا الكلام موجود في كلام أهل العلم، الكلام على سنة العادة، ولكن في الواقع له ضوابط لابد من استصحابها، وحتى لا يخرج أمور شرعية ثابتة ويقال أنها يعني من لم تكن من سنته صلى الله عليه وسلم وإنما فعلها بمقتضى الجبل. كذلك في المقابل يقول ليست كل تروكه تدل على سنية الترك، بل يمكن أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم نرى نحن أنه داخل في باب المصالح المرسلة أو في باب الاستحسان فيفعل، وهذا أيضا له ضوابط أشرنا إليها بسرعة، ولا بد طبعا سيأتي تفصيل هذه القضايا. هذه قضايا مهمة إتقان الضابط عشان ما يجيش التفصيل بعد كده إن يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترك إقامة الصرادق، لكن إحنا ممكن نقيمه، ترك الاشتراك مع في أعياد المشركين بس إحنا ممكن نشترك، ترك كذا بس إحنا ممكن نفعل. لا، المسألة تحتاج إلى ضوابط، حتى يعني القاعدة نفسها موجودة لكن هو ذكر القاعدة أنه قد تكون وقد تكون، ثم لم يذكر الضوابط بين الحالة أنها تكون إيه، يكون الترك سنة ملزمة وبين أنه يكونش سنة ملزمة، والأمثلة للعلماء ذكروها وبالتالي قد تكون وقد تكون، نحن نوافق على هذا، لكن هذا الكلام كحال من يقول ويل للمصلين، هذا لم يكمل. نعم قد تكون وقد تكون، نحتاج أن نذكر الضابط ونذكر الأمثلة الموجودة في كلام أهل العلم. قال أيضا إن الأمور، وهناك أمور عادية وأمور تعبدية، وبالتالي الأمور التعبدية الزيادة فيها تدخل في باب البدع، والأمور العادية لا بدع فيها، لا يدخل فيها البدع. كون الأمور تنقسم إلى عادة وعبادة هذا أيضا لا إشكال فيه، أما كون إن البدع لا تجري في العادات هذا غير مسلم. ناهيك على هناك بدع تدخل في العادات، ناهيك أنه بيدخل كثير من العبادات في العادات، يعني بيجعل العيد عادة خالصة مع أن العيد يجمع بين العادة والإيه والعبادة، وهو إلى العبادة أقرب. على ذلك وينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية كلام أن العيد فيه عادة، وبيقرر أن العيد فيه عادة وإيه وعبادة، وهو إلى العبادات أقرب. بالإضافة إلى أن العادات يدخل فيها بدع، ولكن الخلاف بين العلماء بدع العادات تسمى بدعا أم تسمى ذنوب ومعاصي، دي مسألة اصطلاحية، لكن كل ما يجريش فيها بدع هذا يعني غير حاصل، وسيأتي بيان أنه يجري فيها البدع. يقول وأن ينبغي أن ينتبه، ده إذا الأول الأمور إيه عنده فيها عادات وإيه وعبادات، العادات من الأول كده لا تجري فيها البدع، أما العبادات ففيها إيه بدع، ثم تنقسم هذه البدع إلى حسنة وسيئة. لا هو في الواقع تقسيم البدع إلى حسنة وسيئة لا يكون إلا على طريقة من يدخل فيها الإيه العادات، فيبقى العادات المستحدثة بعضها حسن وبعضها سيء، وأما البدعة في الدين فكلها مذمومة. وأما من زعم أن بدع الدين بعضها حسن وبعضها سيء فهذا يعني من المدافعين عن البدعة، وقد بين يعني بالغ العلامة الشاطبي في الإنكار عليه ونقل عنه الشيخ علي محفوظ كما سنبين. قال أيضا البدعة تنقسم إلى عقضية وعملية، وغرض من هذا ان البدعة العملية اللي انت خلاص حكمت عليها انها بدعة برضو يعني ايه الامر فيها هي ان لا يعني الاول مش كل يعني خد بالك في كام حاجز يعني عنده بينك وبين انك تصف الامر انه بدعة، ليس كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم سنة ويكون تركه بدعة، وليس كل ما تركه يكون تركه سنة يكون فعله ايه بدعة. الدين الأمور فيها عادات وعبادات، والبدع لا تجري إلا في العبادات، وهي تنقسم إلى حسنة وسيئة وإلى عقدية وعملية، والأمر في العملية أهون فيما يرى، وأنه لا إنكار في مسائل الخلاف. يعني إمتى هتنكر؟ لما تكون بدعة عقدية متفق على بدعية، لأن هو ابتداء العادات إيه ما فيهاش، وغير كده لسه ممكن تبقى حسنة وممكن تبقى ايه سيئة، وان كان فلا انكار في مسائل الخلاف. هنا هو بيصل الى ما هو اعلى من هذا، المسألة مش مجرد انه لا انكار في مسائل الخلاف، المسألة ايضا ان خلاف الامة رحمة، وده يعني درجة في اعلى من مجرد نقول لا انكار في مسائل الخلاف، يعني يقول لك هو بيحبذ هذا الخلاف ويشجع، هذا مسألة تحتاج إلى مناقشة بلا شك. أيضا من ضمن القواعد الأخرى اللي بيذكرك بيها قبل ما تحكم على أمر أنه بدعة، جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. فبيقول لك ممكن أمر أنت تقول أنه بدعة لأنه الحديث اللي دل عليه ضعيف، بينما هو في فضائل الأعمال فلا يدخل في البدعة، مع هذا الأمر يحتاج إلى ضابط. فضائل الأعمال يعني الترغيب والترهيب، وليس في أنك أقول الأمر ده مستحب أو أن أنا أقول الأمر ده إيه يعني مكروه، لا يبقى شيء ثبت استحبابه أو كراهيته بدليل صحيح، وبعدين يأتي ترغيب أو ترهيب يتعلق به، فده اللي بيقول الحديث الضعيف في فضائل الأعمال. يعني هذه تكأة بتستغل بلا شك في ترويج كثير من البدع. أيضا بيضيف إليها العمل بالحديث الضعيف المتلقى بالقبول. وهذه مسألة من حيث الأصل نعم. ويبقى هنا القرينة اللي رفعت هذا الحديث من الضعف إلى الصحة أنه متلقى بالقبول. ما يجيش يقول لك إن بعض العلماء عمل بالحديث الضعيف الفلاني، مثلا الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعم أو لون أو ريح، قل هذا حديث ضعيف متلقى بالقبول فعمل به العلماء. ما يجيش هو يعطي لنفسه حق إن هو يعمل بحديث ضعيف غير متلقى بالقبول، يقول لك ما يمكن العمل به إذا تلقي بالقبول، يعني الشرط ما كملش، هو ضعيف وغير متلقى بالقبول، فكيف يعني تعمل به؟ أستكمل بعد الأذان. بنقول إن هو ذكر بعض القواعد الكلية التي متى طبقت خرج كثير من المسائل التي يدرجها البعض في نطاق البدع من هذا النطاق، وخرج كثير من المسائل التي يدرجها البعض في نطاق السنة من هذا النطاق. كما ذكرنا هو يريد أن يخرج بعض المسائل من نطاق البدع دفاعا عن فعلها، وأن يخرج بعض المسائل من نطاق السنن دفاعا عن تركها. فهذه المسائل الرئيسية التي بحثها مسألة ليست دلالة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا، وأنها ليست دائما تدل على السنية، انقسام الأمور إلى عادات وعبادات، انقسام البدع إلى حسنة وسيئة وإلى عقضية وعملية، ومراعاة عدم الإنكار في مسائل الخلاف، ومراعاة أن خلاف الأمة رحمة، ومراعاة جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وجواز العمل بالحديث الضعيف المتلقى بالقبول. هذه العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال نعم يعمل به، ولكن بقيود، لعل أهم قيد منها أن احنا نصحح العبارة ونقول في الترغيب والترهيب عشان يبقى الكلام واضح، ما يبقاش فضائل الأعمال أنه اخترع بدع بمقتضى حديث غير ثابت وينسبها إلى الشرع ويقول ما دي فضائل الأعمال، يبقى ما هي كل الدين فضائل الأعمال كل الدين. أيضا الحديث الضعيف المتلقى بالقبول. طبعا المسألة التي يدندن حولها الجميع، وهي يعني مسألة من الخطورة بمكان، مسألة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان. هذه القضية يعني في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية. أيضا العنوان صحيح ونسلم به، ولكن كل يطبق وفق رؤيته. يعني طبعا لا نقصد المؤلف، ولكن نريد أن نشير إلى خطورة المسألة، إن العلمانيين الذين يكونون تطبيق الشريعة بيرفعوا لافتة إيه؟ تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان. يبقى هذه قضية تستأهل أنها تبحث بحث جيد ويوضع لها الضوابط الصارمة، استغلال بعض الإسلاميين لهذه القاعدة في تمرير بعض الآراء ما قد يعطي الفرصة لهؤلاء الزنادقة في استخدامها في الواقع. ابتداء بنقول كل قاعدة من دي لها ضوابط حتى لا يساء استخدامها، أهمها إن هو تغير الفتوى ليس تغير الإيه؟ الحكم. الحكم مش ممكن يتغير، الفتوى هي اللي بتتغير. هما بيرفعوا اللفتة دي وتجد إن التطبيقات على تغيير أحكام، عايزين يغيروا أحكام بتغير الزمان والمكان، ويقولوا أنها من باب تغير الفتوى، وهي ليست كذلك، بل هي من باب تغير هذا من باب تغير الحكم. طبعا هذه القاعدة دايما بيبقى معها قاعدة تانية، وإن كان المؤلف معولش عليها كتير، وهي مسألة الوسائل، إن التوسعة في باب الوسائل، وإن العبرة بالغايات، بما يشبه قاعدة أن الغاية تبرر الوسيلة. هذه يعني ربما تكون مش مستخدمة في هذا البحث، ولكن أنا قد نشير إليها كنوع من أنواع التتمة، لأنها دائما ما تذكر مع إيه؟ مع قاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان. يبقى في النهاية الشرع له مقاصد معينة حققها بطريقة معينة، إحنا هنحققها بطريقة تانية، وهذا كما ذكرنا قد يكون أو يشجع الزنادقة على هذا الأمر. ذكرنا أنه ذكر يعني أو بحث حوالي 25 مسألة، يعني بعضها يعني كل يعني ذكر بعضها كمثال مرتين مثلا، انه يرى ان الذكر الجماعي ثبت بالدليل وكان الدليل غائب عن المخالف، وذكر انه هو برضه من المسائل المختلف في عليها، ومن ثم يطبق عليها قاعدة ان الخلاف ايه رحمة فلا يجوز الانكار عليها. طبعا مسألة الذكر الجماعي يحتاج الى ضوابط برضه دايما، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ان يقول اني قد تأملت مسائل النزاع فوجدت ان معظمها يأتي من الاجمال حيث يجب التفصيل، يأتي من الاجمال يجي دليلين متعارضين، مفروض الدليل ده في حالة والدليل ده في حالة، فواحد ياخد واحد بس من الاثنين ويعممه على الحالتين، ده ياخد ده ويعممه على الحالتين والتاني ياخد الاخر ويعممه على الحالتين، وكان الواجب هو التفصيل. هذه المسائل القواعد الأصولية اللي هو بحثها وضرب عليها بالأمثلة التي ذكرناها سوف نناقشها بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن يعني قد لا يعني يتسنى أن احنا نناقش كل المسائل الجزئية، نشير إلى ما يتسع عليه المقام منها، ويبقى معرفة أن القضايا الجزئية دي مبحوثة في مظانها بشيء من أنواع التفصيل، لا سيما لو عرفنا الجواب عن هذه القواعد الكلية. هنحاول قدر الإمكان أن احنا نلتزم في دراسة المسائل التي ذكرها، مسألة جلالة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، مسألة البدع هل تدخل في العادات والعبادات أم تقتصر على العبادات فقط، إلى غير ذلك من المسائل التي ذكرناها. هنحاول نلتزم بكتاب الإبداع في مظهر الابتداع لسهولته ويسره وتوفره، ولأنه في المقابل أيضا يؤلف عالم من علماء الأظهر، إذا كان هو أثنى عالم من علماء الأظهر احنا نقبل الحق ممن جاء به، يعني هذه ليست يعني إن المؤلف أو اللي صاحب الدعوة اتعلم فين أو يحمل شهادة إيه، احنا لنا الإيه الدليل، ولكن إن كان الناس يعظمون هذه الشهادة بعينها فهذا لا إشكال، هذا رجل كان عضو هيئة كبار العلماء، فهذا أحد أسباب اختيار الكتاب، هذا أحد أسباب اختيار الكتاب. ناهيك إن الكتاب معاه تقريضات كتيرة جدا، حتى في كلمة رشيد رضا أشار إن الكتاب أعيد طبعه بناء على طلب شيخ الأظهر آنذاك، الشيخ محمد مصطفى المراغي هو الذي طلب إعادة طبعه لكي يكون منهج في كليات في مادة الوعظ والخطابة في الكليات الأزهرية. أيضا يعني الكتاب يعني ممهور بتقاريض علماء كتير جدا كانوا في وقت في هذا الوقت هم كبار علماء المذاهب اللي بيشرفوا على تدريس هذه المذاهب في الأزهر. ذكر تقرير هذا كله ملحق بالكتاب، تقرير الشيخ دسوق العربي المالكي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف آنذاك، أيضا بالجامعة الأزهرية، أيضا الشيخ يوسف الدجوي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، الشيخ الديناري الشافعي شيخ معهد طنطا وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، الشيخ محمد العناني المالكي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أيضا الشيخ إبراهيم صقر الميهي الشافعي المدرس بالقسم العالي بالأزهر. ثم كان خاتمة التقاريض تقريض العلامة محمد رشيد رضا وقد قرأناه تفصيل. إذن هذا كتاب لو كان مطلوب لابد أن يكون يعني يمر عبر هذه القناة فهو من أكثر ما الكتب التي مرت عبرها. الأمر الثاني كما أشار العلامة رشيد رضا أن الكتاب فيه تصفية لكتب كبيرة، يعني كتاب الاعتصام كتاب كبير الحجم نسبيا صعب، فهو صفاء في نحو 200 صفحة كقواعد وأصول لهذا الباب قبل أن يخوض في التفاصيل. يبقى إذن الكتاب حوالي 200 صفحة بيعتبر كتاب مستقل، وهي مناقشة البدع من حيث التنظير، إيه حد البدعة وإيه الفرق بينها وبين المصلحة المرسلة، ومتى يعتبر الترك سنة ومن ثم يكون الفعل بدعة ومتى لا يعتبر. في الواقع لما نقول كتاب في حجم 200 ورقة، كتاب يعني بيناقش المسألة ويضبطها، يبقى كتاب مختصر مهذب مصفى. ثم النصف الآخر من الكتاب فيه تفاصيل كثيرة مرتبة على الأبواب، كما وردت سبقة الإشارة في كلام العلامة رشيد رضا، وبالتالي أيضا هذا يسهل الرجوع إليه. أيضا ستجد أن معظم المسائل التي بحثها الأستاذ محمد حسين تفصيليا، المسائل 25 اللي قلناه هتلاقيهم معظمهم موجود في كتاب الشيخ علي محفوظ مع الخلاف في طريقة في النقول، ده نقل منين وده نقل منين وده نقل ايه وده نقل ايه، وفي النتيجة النهائية ان ده قال هذا ليس من البدع وذاك من البدع. لعل طبعا احنا قرينا قبل كده الكلام تفصيلي على بدع الأعياد والمواسم من كتاب الشيخ علي محفوظ، ويعني كيف انه انكر على البدع الدينية الموالد وغيرها، ثم بالغ في الانكار على أعياد المواسم الأجنبية لا سيما شم النسيم، هذا يخالف ما وصل إليه المال. فإذا الكتاب يعني ممهور بثراء كثير من العلماء، حسن الترتيب إجمالا وتفصيلا، بينتهي من الإجمال والتقعيد ثم يسرع في التفصيل، والتفصيل مرتب على الأبواب، ويصلح أن يكون في رد يعني سريع على معظم ما جاء في الكتاب الأستاذ محمد حسين. أيضا هتلاحظ هنا بقى الفرق في النقول، أنها دايما تكون تامة وتدل على معنى تام وترد وتدل على مراد قائلها، وأنه هو لا يتحرج من أنه رغم أن كتابه يعد تلخيصا لكتاب الشاطبي كما أشار رشيد رضا رحمه الله، لأنه لا يتحرج أن يقول قال رشيد رضا كذا وأنا أخالفه. هذه طريقة الباحث، أنه بدل ما أوهم القارئ أن الكتاب اللي حيقراه من يعني ولو أنه أراه واطلع ولو اطلاع يسير على كتاب الاعتصام حيقول هذا تلخيص لذلك، وممكن يعدي عليه الكلام. هو الرجل يريد أن يبحث المسألة ويبين ما يراه بالحجة والدليل، فينقل أقوال الشاطبي. طبعا هو في جل كلامه ينقل كلام الشاطبي ويقرره ويؤيده، وفي بعض المواطن معظمها مواطن اصطلاحية اعترض على الشاطبي اعتراضا صريحا وهكذا. طبعا هنلاحظ ان الكتاب هنا اسمه الابداع في مضار الابتداع. الكتاب في الاصل بيرد على البدعة، بيحذر من البدعة، وإن كان ممكن في النص يؤدي بحثه للمسألة لبعض المسألة أنها لا تدخل في باب الإيه؟ البدع، لكن الأصل عنده أنه هو إيه؟ بيرد على أهل البدع، بيبين البدع، بيحذر من البدع، وبعدين ممكن في مسألة أو في أخرى يرى أن هذه ليست بدعة. لكن هنا طبعا واضح الفرق بين المسلكين. أيضا كما ذكرنا يميز الكتاب إن هو فيه أمثلة عملية وافية مرتبة على الأبواب. أنا غالبا هندرس حتى مش الجزء النظري كله عشان الموضوع ما يطولش بنا، على الأقل القواعد التي أشار إليها الأستاذ محمد حسين في كتابه هنشوف الشيخ علي محفوظ كيف تناوله، كيف وضع ضوابط للفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة بخلاف من قال قد تكون وقد تكون، ومن ثم هذه تدخل في المصالح المرسلة وهذه تدخل في المصالح المرسلة، ووضع ضوابط جيدة. طبعا ده برضو غني عن الذكر، مش معنى كده ان احنا كل الكلام اللي هنقراه للشيخ علي محفوظ سوف نقره، ولكن احنا نقول في الجملة هو بحث أصولي منضبط بيقرر قواعد هذا الباب والأمثلة العملية، وبالتالي نعتبر الإحالة على الكتاب نوع من الرد التفصيلي على كتاب اللمع، وسوف ندرس إن شاء الله تبارك تعالى في المرة القادمة يعني القواعد الأصولية التي استخدمها الأستاذ محمد حسين، وكيف أن هي عندما تضبط وتبين سوف يكون كثير من القضايا الجزئية التي حكم عليها هو بعدم البدعية أنها بدعة. قد يكون مثلا بعض المسائل نوافقه فيها كالمسبحة، مع العلم مثلا أن مش ليسوا دعاة السنة هم اللي قالوا بدعية المسبحة. بدعية المسبحة هذه يعني لعل المؤلف يكون أدرى بمن الذين قالوا ببدعيتها كنوع من الصراع في وقت من الأوقات مع الصوفية أو غيره. عندنا قلنا خلاف الأولى كما يعني فعلا في بعض المسائل قد لا ينطهد الدليل على بدعيتها فيأتي الكلام عليها، مع كما ذكرنا لم يحصل أن كان دعاة السنة على الأقل في بلادنا هم اللي قالوا بدعية المسبحة حتى في يعني قبل عشرات يعني في السبعينات أو السبعينات أو نحو هذا، لم يكن هذا هو الذي يحصل. يعني الأسئلة طبعا واضح أن معظمها خارج عن موضوع الدرس أو أسئلة في سيأتي الإجابة عليها، فنرجع هذا المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.